واستقاموا عليه وساروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه، هم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث الشريف السلفيون الذين تابعوا السلف الصالح وساروا على نهجهم في العمل بالقرآن والسنة، وكل فرقة تخالفهم فهي متوعدة بالنار. فعليك أيها امرأة السائلة، نعم فعليك أيها السائلة أن تنظري في كل فرقة تدعي أنها فرقة ناجية، تنظري في أعمالها، فإن كانت أعمالها مطابقة للشرع فهي من الفرقة الناجية، وإلا فلا. والمقصود أن الميزان هو القرآن العظيم والسنة المطهرة في حق كل فرقة، فمن كانت أعماله، كل فرقة كانت أعمالها وأقوالها تسير على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه داخلة في الفرقة الناجية. ومن كان بخلاف ذلك كالجهمية والمعتزلة والرافضة والمرجئة وغير ذلك، وغالب الصوفية الذين يتسهلون في يبتدعون في الدماء لما ذنب به الله، فهؤلاء كلهم داخلون في الفرق التي توعدها الرسول بالنار حتى يتوبوا مما يخالف الشرع. كل فرقة عندها شيء يخالف الشرع مطهر، فعليها أن تتوب منه وترجع إلى الصواب إلى الحق الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وبهذا تنجو من الوعيد. أما إذا بقت على البدع التي أحدثها في الدين ولم تستقم على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها داخلة في الفرق المتوعدة، وليست كلها في النار، إنما وليست كلها كافرة، لا، إنما هي متوعدة في النار، فقد يكون فيها من هو كافر لفعله شيئا من الكفر، وقد يكون فيها من هو ليس بكافر ولكنه متوعد بالنار بسبب ما ابتدعه في الدين وشرعه في الدين مما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. نعم، أثابكم الله. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة، فنشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله. ولكم تحية مهندس هذه الحلقة يحيى عبد الله إبراهيم من الإذاعة الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.